المسائل إذا كان الخنثى أكثر من واحد، كان الخنثى أكثر من واحد، اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، كيف الطريقة؟ وهي ما سأبينه الآن إن شاء الله. فعندي الآن مسألة فيها خنثيان، ومسألة أخرى تشابهها فيها خنثيان، ومسألة ثالثة فيها ثلاثة خناثا، وسأتكلم عن الأولى بالتفصيل والتوضيح ووضع النقاط على الحروف، فمن فهمها فهم ما بعدها إن شاء الله، ومن لم يفهمها فلا يتعلق بما بعدها فلن يدركها. والأولى وضحتها توضيحا في الكتابة والشرح، ومعي الورقة سأسلمها لأبي بكر من أراد الاطلاع عليها أو نقلها. والمسألتان الأخريتان إن فهمت المسألة الأولى فهمتهما بوضوح، وإن لم تفهمها فهي فالمسألتان الأخريان أحرى ألا تفهمها. فأقول مثلا في المسألة الأولى التي وضعت فيها النقاط على الحروف وبينتها في الجدول والإيضاح أسفل الجدول وهكذا حتى يتميز الأمر، فيها خنثيان: هلك هالك، إن أردت أن تكتب فلا بأس، عن ابن وبنت وولدين خنثى أكبر وأصغر. أركانها ابن وبنت وولدان خنثى، واحد أكبر من الآخر لأجل التوزيع فيما بعد. فنقول أولا نضع مسألة ذكورية على أن كل الخنثيين ذكور، مسألة أنوثية على أن كل الخنثيين إناث، مسألة على أن الأكبر ذكر والخنثى والأصغر أنثى، مسألة رابعة بالعكس على أن الأكبر أنثى والأصغر ذكر. هذا التفصيل، أربع مسائل: ذكورية وأنوثية وذكورية الأكبر وذكورية الأصغر، أربع. فنقسم المسألة الأولى على أنها ذكورية الأكبر والأصغر، نقول المسألة من كم؟ فيها ثلاثة ذكور وأنثى، كم تكون؟ من سبعة. المسألة من سبعة، للابن الصريح اثنان، وللبنت الصريحة واحد، وللولد الخنثى الأكبر اثنان، وللولد الخنثى الأصغر اثنان، هذه سبعة. المسألة الثانية بجوارها مسألة الأنوثة، يعني كأن فيها ذكر وثلاث إناث، ذكر واحد الأول الصريح وثلاث إناث، أنثى الأولى الصريحة والخنثيان أنثيان. المسألة من خمسة، للذكر اثنان وللبنت واحد وللخنثيين لكل واحد منهما واحد، هذه خمسة. هذه المسألة الثانية انتهينا منها. المسألة الثالثة، الأكبر ذكر والأصغر أنثى، المسألة من ستة، للذكر اثنان وللبنت واحد وللخنثى الأكبر اثنان إن فرضناه ذكر وللخنثى الأصغر واحد فرضناه أنثى، المسألة من صحت من ستة. المسألة الثانية كذلك من ستة، للابن الأكبر للابن الأول اثنان وللبنت واحد وللخنثى الأكبر فرضناه أنثى له واحد وللخنثى الأصغر فرضناه ذكر له اثنان، من ستة. عندنا كم مسألة؟ أربع مسائل: مسألة ذكورية ومسألة أنوثية ومسألة أنوثية ذكورية الأكبر وأنوثية الأصغر والعكس، ومسألة أنوثية الأكبر وذكورية الأصغر، أربع مسائل. واضح؟ أربع المسائل هذه ننظر بينها بالنسب الأربع. فنقول مثلا المسألة الأولى من سبعة، والثانية من خمسة، والثالثة من ستة، والرابعة من ستة. نقول الثالثة والرابعة متساويتان متماثلتان، نكتفي بواحدة. ننظر بين السبعة والخمسة نجدها متباينة، مع الستة متباينة معها، سبعة وخمسة وستة متباينة كلها. نضرب كل واحدة، نضرب الأولى في الثانية ثم نضربهما في الثالثة، والحاصل هو الجامع. فنقول مثلا خمسة في سبعة بكم؟ بخمس وثلاثين، في ستة، ستة في خمس وثلاثين بمئتين وعشرة، مئتين وعشرة. قسمنا المئتين والعشرة على المسائل السابقة على السبعة أصبح جزء سهمها كم؟ 30. على الخمسة أصبح جزء سهمها 42. على الستة أصبح جزء سهمها 35 والثانية كذلك. أجزاء السهم عندنا للأولى 30 وللثانية 42 وللثالثة 35 وللرابعة 35. إلى هنا انتهينا من القسمة إذا كان يرجى اتضاح حاله. خرجت الجامعة كم عندنا؟ 210. نعطيهم على أساس أننا نرجو اتضاح حال الخنثى. كيف نعطيهم؟ نعطي كل واحد الأضر في حقه من هذه المسائل الأربعة. كل واحد نعطيه الأضر في حقه من المسائل الأربعة. فنقول الابن الأول أي المسائل الأربع أضر في حقه؟ لا شك أن الأضر في حق مسألة الذكورية الكاملة، لأن يكون يشاركه ذكران وأنثى أضر في حقه من أن يشاركه ثلاث أناثي أو من يشاركه ذكر وأنثيان. إذا شاركه ذكران وأنثى أضر في حقه. فنعطي الابن الأول من المسألة الأولى فنقول له اثنان في ثلاث ب60، نعطيه 60. البنت مثله، الأضر في حقها أن يكون إخوتها ذكور، فنعطيها من المسألة الأولى 1 في 30 ب30. الولد الأكبر الخنثى أي المسائل أضر في حقه؟ ناظر، انظر، تأكد. إذا أعطيناه من الأولى أخذ 2 في 30 ب60، إذا أعطيناه من الثانية أخذ 1 في 42، إذا أعطيناه من الثالثة أخذ 2 في 35 ب70، يرجح بهم كلهم. إذا أعطيناه من الرابعة 1 في 35 أخذ 35، هذا الأضر في حقه. نعطيه من الرابعة على إن إخوته ذكور وهو والأنثى معه، نعطيه 35. والخنثى الآخر كذلك ما نعطيه من الثالثة من الرابعة كما أعطينا، وإنما نعطيه من الثالثة لأن الأضر في حقه، فيأخذ 1 في 35 ب35. معنى هذا أننا قسمنا 210 عليهم، فأعطينا الذكر الصريح 60، وأعطينا الأنثى الصريحة 30، وأعطينا الخنثى الأول الأكبر 35، وأعطينا الخنثى الثاني 35. ثم نحفظ الباقي، نجمع. كم صرفنا الآن؟ صرفنا 60 و30، كم تكون؟ 90. وصرفنا 35 و35، 70 70 مع 90 160. كم بقي معنا من 210؟ بقي 50 موقوفة، 50 موقوفة، وهذه كفيلة بأن تسوي بينهم على أي شكل يطلع الخنثى، تسوي بينهم هذه 50. إن صاروا الخناثى إناث كلهم، صرفنا هذه 50 على الذكر والبنت اللي ما أخذوا كامل، وهكذا، أو أعطيناها لأحد الخناثى دون بعض، وهكذا. المهم أن 50 هذه رصيد عند القاضي على أي شكل تطلع المسألة يعدل بينهم، قابل للتعديل. ما يقول تعالى فلان عطنا كذا عطنا فكذا عطنا كذا، لا، الرصيد عند القاضي. الرصيد عند القاضي، أتى إلى القاضي آت منهم فقال إخوتنا ماتوا، الخناثى اللي نرجو اتضاح حالهم ماتوا، ما في أجل، وهم ورثة وارثون، ماتوا بعد استحقاقهم. نقول نعيد القسمة، هي على ما كانت عليه، إلا أننا نطولها أكثر. فنقول 210 التي عندنا نضربها في 4 المسائل، يعني عندنا 4 مسائل نضربها في 4. 210 في 4 ب840. 840 نقسم 840 نقسمها بينهم ولا نبقي شيء هذه المرة، ما يرجى اتضاح حالهم، نعطي كل واحد من المسألة بقدر حقه ونجمعه له تحت الجامعة، ثم نعطي البنت الثانية من ميراثها حسب حقها، وهكذا. ثم يكون للولد الأول، للابن الأول 284، هذا الذي يستحق، ويكون للبنت الصريحة لا إشكال، لازم أن تكون نصف أخيها ولا ما صحت المسألة، تكون غلط، لأن هذا ذكر وهذه أنثى، لازم من نصفين، يكون لها 142، 142، الذكر له 284 والأنثى لها 182. خلصنا من هؤلاء الصرحاء، بقي معنا الخناثة، نعطيهم من كل مسألة ما استحقوا، فيأخذ الخنث الأول 207 ويأخذ الخنث الثاني مثله 207، لو اختلفوا ما صحت مسألتنا لأنهم كلهم بصفتهم واحدة خنثة. 207 هذه منين جمعناها؟ من مسائلهم الأربع، أعطيناهم من المسألة الأولى 1 في 30، 2 في 30 60، 1 في 42 42، 2 في 35 70، 1 في 35 35، المجموع الذي يستحقه 207. الخنث الآخر أعطيناه مثله أخذ 207، جمعنا المبالغ هذه التي صرفناها، ما تركنا شيء عند القاضي، 284 142 207 207، أصبح مجموعها 844 840، وبهذا انتهت المسألة، مسألة فيها خنثيان. الإيضاح الذي كتبته بالورقة أقرأه، مسألة الذكورة، ذكورة الخنثيين من 7، ومسألة أنوثة الخنثيين من 5، ومسألة ذكورة الأكبر فقط من 6، ومسألة ذكورة الأصغر فقط من 6. ثم ننظر بين المسائل الأربع، فوجدنا الثالثة والرابعة متماثلتين فاكتفينا بأحدهما، ثم نظرنا بين الثلاث فوجدنا متباينة فضربنا 5 بالسبعة فخرج 35، ثم ضربناها بالستة فخرج 210، وهي الجامعة الأولى، ما دام يرجى اتضاحه نقسم على هذه الطريقة، فأعطينا كل واحد بالأضر في حقه، فالابن أعطيناه مسألة الذكورة وكذلك البنت، وأعطينا الخنثين كل واحد من مسألة أنوثيته فقط، وقد أوقفنا في المسألة الأولى 50، ثم تبين لنا عدم اتضاح حالهما، فضربنا الجامعة بأربع المسائل، لأن الأربع مسائل، فخرج النتيجة 840، ثم وزعناها كما سمعتم، فخرجت الجامعة الأخيرة 840، فأعطينا كل واحد نصيبه من المسائل الأربعة وجمعناها له تحت الجامعة الأخيرة. هذه بورقة مستقلة، من فهمها يأخذ المسألتين الأخريين، أدركها، ومن لم يدركها يخلف الله عليه. خذ يا أبا بكر. مسألة ثانية فيها خنثيان، ما تختلف عن السابقة، ابن هلك هالك، عن ابن ولد خنثى ولد خنثى، يعني عن ابن وخنثيين. مسألة الذكورة من كم؟ يلا قولوا معي، هذه ما هدنا الطريق، هذا الطريق مسفلة الآن، نمشي بسرعة. المسألة من 3 لكل واحد واحد. مسألة الأنوثة من كم؟ من 4، ذكر له 2 والأنثيين لهن 2 4. ومسألة الذكورة الأكبر من 5، وذكورة الأصغر من 5، هذه هي كم عندنا؟ 3 و4 و5 و5، الخمسة والخمسة نكتفي بواحدة منهما متماثلة، فنضرب 3 في 4 بكم؟ 12، نضرب 12 في 5 ب60، هذه الجامعة 60. ثم نعطيهم، فنعطي كل واحد الأضر على نية الانتظار، الأضر في حق الابن الأول أن يكون إخوته ذكور، نعطيه من المسألة الأولى، فنعطيه 1 في 20 ب20، يعني جزء سهمها طلعناه 60 قسمناها على 3 أصبح جزء سهمها 20، وقسمناها على 4 أصبح جزء سهمها 15، قسمناها على 5 أصبح جزء سهمها 12، قسمناها على 5 الأخرى أصبح جزء جزء سهمي 12، هذه أجزاء السهم. فأعطينا الابن الأول 1/20/20، أعطينا الابن الثاني 1/12 الأضر في حقه من المسألة الأخيرة، كونه أنثى وإخوته ذكور، نعطي 1/12/12، ونعطي الابن الخنث الأصغر من المسألة الثالثة 1/12/12. أصبح المنصرف عندنا 20 و12 و12، كم؟ 44. الموقوف من 60 16 موقوفة. 16 هذه عند القاضي على أي حال يخرج الخنثى إذا اتضح فهي كافية في المواساة بينهم، ما يحتاج إلى أن يطلب من أحد يعطيه شيء، الرصيد عنده. فال16 هذه تعدل بينهم. أتى إلى القاضي آت قال إخوتنا ماتوا أو إخوتنا بلغوا 25 سنة، ما تميزوا، لا نحكم عليهم لا ذكر ولا أنثى، لا يصلح أن يكون زوج ولا يصلح أن تكون زوجة، كلها تدروز بس كذا، دروزة لحم ما وهو وارث، لا زوج ولا زوجة، فنقسم من جديد، يعني هي نفس القسمة السابقة نبني عليها كما بنينا سابقا. نضرب 60 في 4 المسائل، 60 في 4، 4 في 0 ب0، 4 في 6 ب24، 240. ثم نعطي كل واحد من جميع المسائل الأربع، فيتحصل الابن الصريح على 98، ويتحصل الخنث الأول على 71، ويتحصل الخنث الثاني على 71، مجموعها 240. وبهذا تنتهي هذه على غرار ذيك. تأتينا الثالثة أم الفروخ، أو سميها كيفما شئت، ابن هلك هالك عن ابن، ولد خنثى، ولد خنثى، ولد خنثى، ولد للميت الأول صفته خنثى، ما هو ابن خنثى، لا الخنثى ما يكون له ابن، وإنما هو ولد صفته أنه خنثى. ما تقول ولد ابن كاتب، ابن قارئ، ابن طالب علم، وهكذا، هذا ولد صفته خنثى. هذا كم نحتاج إلى مسألة فيما بعد؟ انظر، نبي نحتاج مسألة ذكورية لجميع الخناثة، مسألة أنوثية لجميع الخناثة، مسألة ذكورية للخنث الأول، مسألة ذكورية للخنث الثاني، مسألة ذكورية للخنث الثالث، مسألة ذكورية للخنث الأول والثاني، مسألة ذكورية للخنث الأول الثاني والثالث. المهم أن نحتاج إلى 8 مسائل، انتبه لها، نحتاج إلى 8 مسائل. الأولى من 4 نأخذها موجزة ثم نرجع إليها، والثانية من 5، والثالثة من 6، والرابعة من 6، والسابعة والخامسة من 6، والسابعة 9، والسابعة والثامنة من 7، يعني فيها 3 من 7 و3 من 6 و2 من 4 و5. نقسم مسألة الذكورية كم يا ترى؟ من 4، كل واحد يأخذ 1. مسألة الأنوثية من كم يا ترى؟ من 5، لأن الأول ذكر صريح، و3 إناث، يعني من 5، 2 و3 5. 1 ذكر منهم، 1 ذكر من 6، 2 1 ذكر الثاني من 6، ثاني من 6، 2 ذكور و1 أنثى من 7، 2 ذكور و1 أنثى من 7، 2 ذكور و1 أنثى من 7، يعني 8 مسائل. الأولى من 4، والثانية من 5، والثالثة والرابعة والخامسة من 6، والسابعة والسادسة والسابعة والثامنة من 7. نستخرج الجامعة الأولى بالنظر إلى المسائل، انظر كيف نستخرج الجامعة الأولى، عندنا 4 و5 و6 و6 و7 و7 و7، محصل ضرب بعضها في بعض ب420، نعطيهم منها، أعطينا الذكر الأول 105، وأعطينا الثاني 60، وأعطينا الثالث 60، وأعطينا الرابع 60، كم بقي عندنا؟ المجموع هذه 105 و180، 105 و180، 205 و80، 205 و80. بأن تصحح وضعهم إذا اتضح، على أي حال يتضح. أيسنا من اتضاح الحال وربنا 420 في كم؟ في 8 عدد المسائل، خرجت النتيجة 3,360، قسمنا بينهم فأعطيناهم من جميع، كل واحد أعطيناه من جميع المسائل، معناه الابن الأول الصريح أتاه 1,053، والخناثة كل واحد مثل أخيه 769. أول وقفنا شيء والثانية ما وقفنا فيها شيء، إذا جمعنا ما تحت الجامعة الأخيرة تقابل 1,053 769 769 769، صار المجموع 3,360. وهذه صورتها، صورة الاثنتين. من المعلوم جزء السهم ما مررنا عليه في هذه المسألة، جزء السهم في المسألة الأولى 105، وفي المسألة الثانية 84، وفي المسألة الثالثة 70 و70 و70، وفي المسألة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 60، جزء السهم 60 و70 و84 و105. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله شو الكتاب قمنا عليه، أطلع عليه أنت وقفت عليه، في ميراث الحمل، وسنستسهل الخنثى عند الحمل.